والآن مع الفن الشعبي وخياله الرئيس في العالم. كفاية يا عين كلام الناس وعادي واستعمل السوق ويبص لفوق وإعادة وكل راجل ماله أحباب وعادة. كفاية عين كلام الناس وعادي واستعمل الزوج ويبص لفوق وأعادي وكل واحد ماله أحباب وعادي. قولي لي يا عين من بالذمة يتحمل ما يتحمل اللي اساسه عريض يحمل بلاوي الناس اللي اساسه عريض يحمل بلاوي الناس واجب على ابن الاصول مين الوقت يتحمل واجب على ابن الاصول مين الوقت يتحمل واللي عمل قنطرة يحمل لدوس الناس واللي عمل قنطرة يحمل لدوس الناس دي زمان خلى زنود السبع متنية والشرج خلى غصون الورد متنية عالراجل عالراجل يعشر الناس بمتنية يحرم علي